الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواجد المتعالى. سبحانك يا الله البر التواب المستقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم القدير البصير بملايين سحرة إبليس رجيم طريد ودجال ملعون على هيئة الفهود الذين يرتدون الخواتم السوداء ذات الحجارة السوداء المسحرة بالسحر الصلب الأسود الإبليسين ملفوت فيها التأويل السحرية التي تشع أسحارا تسحب الأصحاب للأجساد وتجذب الشياطين. عليم كبير البصير بكل ملعون ساحر فاهدد يرتدي الخاتم المسحر الأسود الإبليسي الذي يخترق الجسم ويتركز في المخ فوق الغدتين الرئيسيتين مسببا للاكتئاب والعصبية والشرود والنسيان من خلال سحره الأسود المنبعث من خاتمه المسحر الإبليسي على القرين المسلم والإنسية والقرينة المسلمة والإنسية وعلى الغدد بالدماغ لذبذبة عملها وتعطيلها. عليم كبير بصير بهذا الكاتب الأسود المسحر الإبليسي الذي يفتح الجسم لولوج الأسحار الخارجية وشلف الشياطين خاصة على هيئة فهود وسطة ذرية ملعون. عليم خبير بصير بجهاز الشخص الإبليسي وأناتي له الزجاجية لامتصاص وسرقة دمائي من أدمغة العباد وقرنائهم المسلمين الذي يثبته الملعون الساحر صاحب الكاتب الأسود المسحر الإبليسي في المخ. عليم كبير بصير بالنجوم السوداء اللامعة والكوكب الأسود الذين يخرجون منه من ملايين الأبارسة الحجارة السوداء لخواتمهم. عليم بكل مكاتم الملايين الأبارسة الذين يسحرون ويضعون فيها السحر في الخواتم الملعونة السوداء الإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف وتفضح كل ساحر ملعون فهد صاحب الكاتب المسحر الأسود الإبليسي وجهازه الشاطط الصارخ لدماء الإنسي والقرينة والإنسية وقرينتها المتركز في المكر. وأمر ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة لعبدك هذا وأمتك هذه بالحضور لنزع وإخراج كل جهاز شخصي دماء من المخ. واسحب هذا الملعون وخاتمه ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ واظهره من آلاف في حوض حبيبه، فامر جندك من الملائكة والأنفس الموحدة المقاتلة يغزون كل مقرات الملايين في الكوكب الأسود والنجوم اللامعة، وأظهر لجندك والأنفس الكاشفة الموحدة مخازن الخواتم الملعونة يظهرونها ويقتلون الملايين. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغ كان عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف وتفضح كل ساحر ملعون فاهزم صاحب الفاسد المسحر الأسود الإبليسي وجهازه الشاطط السارق لدماء الهجسية وقريدتها والإنسي وقرينها المتركز في المخ. وأمر ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة عبدك هذا وأمتك هذه بالحضور الآن لنزع وإخراج كل جهاز شفط دماء من المخ، واسحب هذا الملعون وخاتمه ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ، واصغرهم الآن في حوض حميم، واصغرهم الآن في حوض حميم، رب أخرجهم الآن من هذا الدماغ واصغرهم في حوض حميم. وأمر جندك من الملائكة والأنفس المقاتلة الموحدة يغزون كل مقرات الملايين في الكوكب الأسود والنجوم اللامعة، وظهر لجندك والأنفس الكاشفة الموحدة مخازن الخواتم الملعونة يظهرونها ويقتلون الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل ملعون الساحر صاحب الخاتم الأسود المسحر الإبليسي وجهاز شفطي وسرقة الدماء المتركز في هذا المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف لنا كل ملعون الساحر صاحب الخاتم الأسود المسحر الإبليسي وجهازه لسرقة الدماء وشفطها المتركز في هذا المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف لنا كل ملعون ساحر صاحب الخاتم الأسود المسحر الإبليسي وجهازه لشفط وسرقة الدماء المتركز في هذا المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف لنا كل ملعون ساحر صاحب الخاتم الأسود المسحر الإبليسي وجهازه لشفط وسرقة الدماء المتركز في هذا المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل ملعون ساحر صاحب الخاتم الأسود المسحر الإبليسي وجهازه لشفط وسرقة الدماء المتركز في هذا المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل ملعون الساحر صاحب الكاتب الأسود المسحر الإبليسي وجهازه بسرقته وشق السماء المتركز بهذا المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر ويكشف الآن كل ملعون الساحر صاحب الكاتب الأسود المسحر الإبليسي وجهازه لشخصه وطريقة الدماء المتركز بهذا المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب كل ملعون ساحر وكاذبه المسحر الأسود ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويخرج ويظهرون الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب ويخرج الآن كل ملعون ساحر وكاذب المسحر الأسود الإبليسي ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويظهرون في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب ويخرج الآن كل ملعون ساحر وكاذب المسحر الأسود ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويظهرون الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب ويخرج الآن كل ملعون ساحر وكاذب المسحر الأسود الإبليسي ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويظهرون الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن حوض حميم يحضر الآن حوض حميم يحضر الآن حوض حميم يحضر الآن حوض فيه حميم يحضر الآن حوض فيه حميم يسحب كل ملعون ساحر ويخرج وخاتمه المسحر الأسود الإبليسي ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويسحرون الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب ويخرج الآن كل ملعون ساحر وكاتبه المسحر الأسود الإبليسي ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويسهرون الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب ويخرج الآن كل ملعون ساحر وكاتبه المسحر الأسود الإبليسي ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ ويسهرون الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم لإخراج وتدمير كل جهاز شفط سرقة الدماغ من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم لإخراج الخراج وتدمير كل جهاز شخصي سرقة الدماغ من هذا الدماغ وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشرط الأسعار وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم لإخراج وتدمير كل جهاز شفط سرقة الدماغ من هذا الدماغ وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسعار وتخرج الآن هذا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم أينما كانت مسجونة تحرر وتحضر الآن أينما كانت مسجونة تحضر الآن أينما كانت مسجونة تحرر وتحضر الآن أينما كانت النفس المعالجة صاحبة هذا الجسم مسجونة تحرر وتحرر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم لإخراج وتدمير كل جهاز شفط سرقة الدماغ من هذا الدماغ وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسعار وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم لإخراج وتدمير كل جهاز شفط سرقة الدماغ من هذا الدماغ وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسعار وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تظهر مقرات مصانع ومخازن الكواكب الإبليسية السوداء المسحرة لجند الله من الأنفس الكاشفة والمقاتلة الموحدة وملائكة العذاب أينما كانت بهذه الأرض والنجوم اللامعة والكوكب الأسود يصهرونها ويذللون مقرات الملاعين ويقتلونهم إنادا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر مقرات مصانع ومخازن الخواتم الإبليسية السوداء المسحر لجند الله من الملائكة والأنفس الكاشفة والمقاتلة الموحدة أينما كانت بهذه الأرض والنجوم اللامعة والكوكب الأسود يصهرونها ويدمرون مقرات الملاعين ويقتلونهما بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لنا مقرات مصانع ومخازن الخواتم الإبليسية السوداء المسحرة لجند الله من الملائكة والأنفس الكاشفة والمقاتلة الموحدة أينما كانت في هذه الأرض والنجوم اللامعة والكوكب الأسود يظهرونها ويدمرون مقرات الملاعين ويقتلونهما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا العليم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قال قابض منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربها والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهما أخرجوهما أخرجوهما أخرجوهما أخرجوهما من قريتكم إنه ناس يتطهرون لو يجدون ملجأً أو مغاراتنا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأً أو مغاراتنا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأً أو مغاراتنا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من المخرجين من المخرجين من المخرجين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أن يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين

يصحب كل ملعون ويخرج لان كل ساحر وخاتم مسحر الاسود لابليسيه ومن معه من الشياطين من هذا الدماغ والجسم ويصارون لانا بالحميم بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكه الرحمه والطب والنفس المعالجه الموحده صاحبه هذا الجسم وتدبير كل جهاز شخص صرخة اتباع من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس ورب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم لخراج وتدبير كل جهاز شخص صرخة اتباع من هذا الدماغ وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسحار وتخرج لنا هذانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس ورب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الموحدة صاحبة هذا الجسم بإخراج وتدمير كل أجهاد شخص صرخة الدماء من هذا الدماغ وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط الأسحار وتخرج لنا هذانا منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما رقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.